الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. الإخلاص والمتابعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله الإخلاص، محمد رسول الله المتابعة. ركنان لا يصح شيء من أمر الآخرة إلا بهما، فلا يقبل الله عمل عامل ما لم يخلص في عمله لله ويتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك فلا يقبله الله، بل قد يعاقب صاحبه ويعذبه بهذا العمل وإن ادعى صاحبه القربة. فالخلاص الخلاص في الإخلاص والمتابعة، والنار النار في خلاف ذلك. طريق الجنة في الإخلاص والمتابعة، فهما موجب هاتين الشهادتين. وعرفنا المرة الماضية أو المرات الماضية، قرأنا الأحاديث الواردة في الإخلاص. بدأنا بالإخلاص كالركن الأول من رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، وزدنا ما من الله به من أحاديث أخرى لم ترد فيهما، وأخذنا بعض الواجبات العملية. أرجو أن تكونوا قد فعلتموها وأديتموها. مين العمل الواجب؟ أدي واحدة واثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب ده كده حاجة جميلة خالص. وأدي السادس هنا فهو، وأدي سبعة. طيب الحمد لله، عدد جميل، عدد مبشر، ربنا ينفع بكم. وبعد ذلك كان المرة الماضية كلام عن مسألة تحرك القلب. تحرك القلب هذا نحو أي عمل، نحو أي عمل له مراحل: همة، لمة، خطرة، إرادة، عزيمة، قصد، نية. وعرفنا ما لا يؤاخذ العبد به وما يؤاخذ به، أن هناك أشياء تدور في نفس الإنسان وتحدث بها نفسه وما حولها، أين كان المسمى والمرحلة فيه، ولكن هذا لا يؤاخذك الله به. ولكن يستل الإنسان من تلك اللمة أو الفكرة فكرة، ويبدأ هذه الفكرة إذا استرسل معها تولدت عنده إرادة غير جازمة، تولدت إرادة غير جازمة، وبعد قليل تصبح هذه الإرادة إرادة جازمة، فيدخل في العزم. فإذا عزمت فيعزم، صار يجزم بما أراد، وذلك العزم قد يكون على أمر بعيد أو أمر قريب، ويقترب البعيد يقترب يقترب إلى أن يصير له قصد، فما عزم عليه يقصده. وهذا الذي قصده إما أن يكون من فعل نفسه أو من فعل غيره، فإن كان من فعل نفسه فهو النية. وهذه المراحل إرادة وعزم وقصد ونية يؤاخذ بها العبد. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويترتب عليها أمر شرعي. فإذا عزمت فتوكل على الله، استعن بالله واجعله عملا نافذا، اجعله قصدا بنية وابدأ به. وهذا كله قد يكون لله وقد يكون لغير الله. الإرادة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فتتولد العزائم والمقاصد والنيات إما لله وإما لغير الله. يقصد زوجة، يقصد ولد، يقصد الناس، يقصد المجتمع، أيا كان النية. فإذا كانت النية لله، خلي بالك دي كلها مراحل بيمر بها في أي عمل، أي عمل شرعي وغير شرعي، حالات الإنسان، أعمال قلوب. فلو جعل هذا العمل لله خالصا 100%، 100%، فهذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. فخلوص هذه النية من سائر النيات وجعلها لله وحده هو الإخلاص. ثم شرعنا نتكلم عن أمر مهم، أن هذه النية يكتنفها أمران، هما حاجة قبلها وحاجة بعدها، العلم قبلها والعمل بعدها. لا تتحرك نية إلا بعلم، ما هو أنت نويت فعندك سبب لهذه النية، سببان: علمت العمل وعلمت المراد منه فنويت. هنوي ازاي الاخلاق وانا ما اعرفش اخلاق؟ لازم تعرف الاخلاق فتبدا تنويها، العلم. فاعلم انه لا اله الا الله، فعلم فبدا ينوي ان يخلص التوحيد لله، فبدا العمل بعدها. عرف ان التوحيد به النجاه ودخول الجنه، ولا دخول للجنه بغيره وبسواه، فتولدت نيه لاجل ذلك، سميناه المحرك الباعث. ولهذا بعض العلماء فسر حديث إنما الأعمال بالنيات، ما فيش عمل إلا به بنية. أسأل سؤال للأذكياء فقط: من يخبرني بعمل لا نية فيه؟ قل لي عمل ممكن تعمله من غير نية. واحد يقول ما فيش. نعم، مش في نيتك كل شيء. ما كنت رايح تعمل إيه؟ لا كنت رايح أحارب. رايح عارف. الآن لو سألت إنسانا، لا أنا بسألك العمل، لو أنه لأن إنسان عمل عملا وقلنا له أنت عملت كده ليه؟ قال ما عرفش. يعني ما تعرفش؟ يعني إيه اللي خلاك عملت كده؟ هو كده عم الشيخ كده. يعني إيه كده يا ابني؟ أنت مجنون صح؟ في حاجة اسمها عملت عمل كده؟ أنت كنت بتعمل كده ليه؟ العقلاء كلهم لا يمكن أن يعملوا عملا إلا ولهم فيه نية. ولو كلفنا أن نعمل عملا لا نية فيه فقد كلفنا بما لا يطاق ولا يستطاع. كلام شيخ الإسلام. لو قلت لك اعمل عمل مالكش فيه نية، يعني بقول لك يبقى مجنون. ما هو اللي يعمل تصرف كده بدون باعث، دون داعي، يبقى مجنون. هناك داعي، إما الداعي أمر سابق أو أمر لاحق. انت ضربته ليه؟ اصله ضربني، ففي امر سابق حركك وجعلك تفعل هذا الفعل، او امر لاحق انت جيت لي اصل قالوا اللي هيجي هياخد 1000 جنيه لاحق. لكن فيه محرك سابق او لاحق. وبدانا نتكلم بعد هذه التعريفات للنية وانها ضرورية، لا يمكن ان يوجد عمل بلا نية. شرعنا في بيان امر غاية في الاهمية، وهي كيف أن هذه النية مقصودة في العبادات وفي التصرفات، بل هي التي يريدها الله منك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كم من مصل قائم ليس له إلا السهر والتعب. ليه؟ لأن كل ده مش مقصود. مقصود الله ومراد الله منك نيتك، أن تريده، أن تقصده، أن تتحرك في كل شيء به هو وحده لا شريك. إذا وجد هذا من قلبك أثابك وعظم لك الأجر ورضي عنك وكنت وليه، يحبك الله وتحبه فيدخلك جنته ويرضى عنك في الدنيا. يريد قصدك، يريد نيتك. هذه النية في العبادات والأحوال. للأسف احنا عندنا أمر حصل وهتستعجبنا، أنا قلت فيه للأسف. الآن يقسمون الكتب، كتب الفقه، قاطبة إلى عبادات ومعاملات، فقه العبادات وفقه المعاملات. هذا التقسيم للدراسة لا ضير فيه، ولكن تولد منه مفهوم عند جل المسلمين: العبادات يبقى دي لمين؟ لله، يشرعها ويبين كيفيتها. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا. تأتي للمعاملات فيعتقدون بزعمهم باطلاً إن إله آخر غير الله، إن المعاملات محتاجة الدستور ومحتاجة القانون ومحتاجة لتدخل البشر. هذا فهم مقلوب خاطئ، خلاف التوحيد تماما، هو الشرك. تولد هذا الفهم من كلمة عبادات ومعاملات. تجد في المعاملات البيوع، الأنكحة، الجهاد، العتق، المواريث، وهذه كلها منضبطة بشرائع سماوية، ولكن القربة ليست فيها بذاتها إلا أن ينويها صاحبه. هكذا فرقوا بين عبادة المعاملة. وأيضا فيما يسمى عبادات لا تحصل القربة إلا بنية، فكان تفريق لأجل الدراسة، فجعلها الناس كأنها التشريع. هذه ملحوظة سريعة أحببنا أن ننبه عليها حتى لا يفهم الإنسان أن العبادة تعني صلاة وصيام وزكاة وحج، هذا لون من العبادة، وإلا فالتشريع يشمل العبادة ويشمل، وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له. سؤال: هل تستطيع أن تحقق كل ما تفكر فيه؟ لا تستطيع. طب عايزين على آخر الدرس كده نتعلم كيف أن الإسلام يحقق لك كل ما تفكر فيه وتريده، وما تضيق به الدنيا يسعه شرع رب العالمين، يسعه شرع رب العالمين. هذه النية وردت في القرآن كما ذكرنا، كل ده احنا من راجع عشان نوصل الكلام بكلام اليوم. وردت في القرآن بلفظ الإرادة ولفظ الابتغاء. من يقول لنا دليل الإرادة؟ يريدون وجه الله. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أي ثاني؟ من كان يريد العاجلة. يبقى جاءت لفظ النية معنى الإرادة، أو لفظ الإرادة بمعنى النية. جاء الابتغاء في قوله تعالى ابتغاء وجه ربه الأعلى، ما يريده، ما يبتغيه، ما يقصده، ما يعزم عليه وينويه ليعمل هو الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فتح الله عليه. الشرع لا يعتبر، ده أول درس اليوم، الشرع لا يعتبر الأفعال التي وقعت من غير قصد، من غير نية. احنا قلنا ان في بعض العلماء رجحوا ان النية هي القصد، هي العزم بلا تفريق لا ضير، لان كثيرا الفاظ اللغة ما تتداخل، كثيرا ما تتداخل الفاظ اللغة كتداخل الإسلام والإيمان والمسكين والفقير. فهذا التداخل بين الإرادة والعزم والقصد والنية وارد، حتى الإنسان يقول ولكن ورد في الحديث كذا، ورد اللفظ وحده، لكن إذا اجتمع عرفت أن الإرادة مرحلة والقصد مرحلة والعزم مرحلة والنية مرحلة، وإذا ذكر واحد دل على باقي الأخرى، كلها أعمال قلبية يؤاخذ بها العبد غير اللمة والخطرة، مع أن اللمة مرحلة أولى والخطرة بعدها، لكن إذا ذكرت واحدة دخل الباقي، شيء لا يحاسب عليه العبد في مرحلة قبل الإرادة والقصد والعزم والنية. خلاص، يبقى أصبح التقسيم الشرعي اللي همنا إيه؟ للقلب في هذا الباب قسمان، قسم لا يؤاخذ به وقسم يؤاخذ به. لكن هذا التفصيل اللي ذكر لأن اللفظ اختلف، واضح؟ فليست مترادفات على الحقيقة، إنما تفسير بعضها ببعض من باب التقارب، تقريب المعنى. الشرع لا يعتبر أي فعل وقع عن غير قصد، ولهذا إن شاء الله تعالى المرحلة اللي بعد كده ربنا يفتحها عليكم كده وتستمروا في طلب العلم وتاخذوا أصول فقه، ستعلم أن هناك شيء يسمى الأهلية. يسمى الإيه؟ الأهلية. الأهلية يعني الصلاحية، إنسان صالح لأشياء، يقسمونها إلى أهلية وجوب وأهلية أداء. هذه الأهلية لها عوارض، إذا حصلت العوارض فيكون غير صالح للأداء، أو غير صالح للوجوب، أو لبعضها، أو لمسائل منها. إيه العوارض دي؟ جنون، عته، نسيان، إكراه، عوارض تعرض للإنسان يصير بها غير أهل. يبدأ الشرع يرفع عنه تكاليف ليس أهلا لأداء هذه التكاليف. فالأعمال الصادرة من المجنون والمعتوه والمخطئ والناسي والتاهي والغافل كل هذا لا يعتد بها إن كانت طاعات وقربات، ولا يعاقب عليها إن كانت معاصي. لما حصل هذا العارض، جامع هذا، جمع هذه العوارض ألا قصد له، إن ملوش نية، مجنون فملوش قصد، معتوه فما كانش ليه قصد، غافل ساهي ناسي، فصدر العمل بغير إيه؟ بغير قصد، بغير نية، فصار الشرع لا يؤاخذه عليه. ومدار فتاوى الفقهاء كل ما ذكر من مسائل يدور حول هذه النقطة، فيه قصد ولا مفيش قصد، فيه قصد ولا مفيش قصد. ولهذا أسأل الآن أسئلة وأنتم تجيبوا كما اعتدنا في الدرس، ما بقاش إلقاء. استمع رجل القرآن بغير قصد الاستماع، هل يؤجر؟ الجواب مترددين فيه؟ لا، إنما الأعمال وإنما لكل امرئ. سمع الكلام المحرم من غير قصد يأثم؟ ها؟ لا يأثم. إياك تكون أحمق تقول لا بس يعمر بالمعروف أنا عمرك، دي مرحلة تانية، أنا بسأل استماع بغير قصد يأثم عليه؟ ها؟ واحد مشي لا واحد تاني بيقول له يا ابن دين كذا، أنت سمعت الكلمة دي أثمت بالسماع؟ ليه؟ انت ماشي واحد فاتح مطربة من الفساق واطربت وقالت كلام بحبك ومش عارف وانت سمعت، تأثم؟ فتحت الراديو عشان تسمع، تأثم؟ في قصد حرك لعمل. وصلت؟ من جامع امرأته يظنها امرأته وظهر انها ليست امرأته يأثم؟ لا يأثم. مسألة في كتب الفقه، مسألة في كتب الفقه مذكورة منصوص عليها، نكح امرأة وظهرت أنها أخته من الرضاع يأثم؟ يفرق بينهما. لكن أسأل السؤال، هل يأثم أنه نكح وخلف منها عيلين يأثم بهذه الأفعال لو قصد؟ يأثم. من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، لا أسأل عن صحة الصيام، أسأل هل يأثم؟ ها؟ لا يأثم. ليه؟ لو قصد. من نام عن صلاة أو نسيها، ها؟ ليه؟ لوجود هذا العارض الذي فيه أنه ما فيش قصد، ما فيش نية. الأدلة على ذلك اكتبوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإحنا عرفنا أن التكليف بشيء لا قصد له فيه أمر تكليف مستحيل، والشريعة لا تكلف إلا بالوسع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم قد فعل، لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ليه؟ الإكراه ده عارض من العوارض، قصد مقهور عليه ولا يقصده ولا يريده فأكره عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، من هم؟ النائم. لو تخيل واحد نائم وهو نائم كده راح خوض ايده كده، واحد جنبه قتله، امرأة نايمة وابنها الرضيع جنبها راحت مقلوبة مفطصاه، مش دي أفعال تصدر وهو نائم؟ مرفوع عنها ليه؟ القلم، لا يأثم بهذا الفعل. رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر، في رواية من الروايات بهذا النص. أذكر لكم حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث، يعني ثلاث صحراء، فانفلتت منه أي الراحلة وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، ينتظر إيه كده؟ فيموت. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. كلمة دي كلمة إيه؟ كلمة كف. أنت رب، أنت عبد، وتقول للرب أنت عبد، ولكنه أجير، صح؟ والله سبحانه وتعالى لم يعاقب ولم يأسن بهذا. ليه؟ مش قاصد، بالبلد كده مش قاصد. لا يؤاخذك الله إلا بعمل لك فيه قصد. من ذلك قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا لمن كفر، إذا أكره على الكفر، لكن هو لا يقصد ولا يريد الكفر ولا ينتويه ولا يقصده ولا يعزم عليه، رفعه الله، انتهى، ليس بكافر. قال كلمة الكفر ولا يقصدها، إنما اضطر إليها لحفظ روحه وقلبه مطمئن بالإيمان. القلب، القلب ليس أمرا نظريا، لكن له قواعد وأصول. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. خدت بالك من حتة إن أردنا؟ إذا ماذا تريد هذه البنت المقهورة، هذه الأمة المقهورة؟ تريد إيه؟ التحصن والعفاف. فقهرها على الزنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرههن، وهن يردن الإحصان يعني، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يغفر لها ويرحمها. فهذا في الكفر وهذه في الزنا، ولكن القلب لا يريده. هذا قال كلمة الكفر أو فعل فعلة الكفر، وهذه زنت، ولكن لما وجد هذا العارض الذي يحول بينه وبين قصده، والله ينظر إلى قلبه. لا أحد يملك قلبه، قد تمنع من أي أحد في أي شيء إلا القلب. فالحمد لله الذي جعل الثواب والعقاب على أعمال القلوب. تعيش في وسط الكفرة مكفورا، لا تستطيع أن تهاجر بدينك لضعف أو استضعاف، وتكون مع النبيين، بل تكون من أفضل العالم كما كانت آسيا، بأمر استقر في القلب إرادة ونية. ابني لي عندك بيتا في الجنة، نجني من فرعون وعمله، نجني من القوم الظالمين. أنا مش راضي على الكلام ده، أنا لا أريد هذا، ده أنت بنت القصور وبنت العز، أنا لا أريد، أنا أريدك يا رب، وأريد قصر في الجنة ولا أرضى عن هذا. فهذه الإرادات والمقاصد يا أخواني هي مراد الله منك، أنت به، كما أنها عطية تسبق بها، قد تكون بلية تتأخر بها في أسفل سافلين، وتكون من أول من يسعر به النار. القلب إما أن يرقيق وإما أن يخسف بك. روح العبادة المقصد الأعظم المراد حقيقة، فالله ينظر إلى قلوبكم. إن صحت القلوب صح بعدها كل شيء، وإن فسدت فسد كل شيء، وإن كان ظاهره الصلاح بفساد القلب يفسد. إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه النية تميز العبادات عن العادات. إحنا نفعل أفعال كثيرة جدا يفعلها الكفار، تصير عند المسلم عبادة وعند الكافر عادة. كل الناس يغتسل، إيه النوايا والمقاصد من وراء الغسل؟ إيه؟ قولوا لي يغتسل ليه؟ أنت خدت لك دش ليه؟ ما ترد علي، الدنيا حر، اسمه التبرد. واحد ثاني طهارة، ريحته وحشة، ريحتك وحشة، خش استحمى، اسمه التنظف. ها واحد يقول الجنابة، ها هو الجنب يغتسل؟ مين اللي قال؟ مين اللي أراد؟ شريعة، إرادة شرعية، مش كده؟ فوافقت إرادتك المراد الشرعي منك، تحتاج إلى هذه النية. فليس كل من اغتسل رفع الجنابة، ليس كل من اغتسل رفع الجنابة، إلا أن يقصد رفع الجنابة. فإن قصد التنظف أو التطيب أو التداوي فلا شيء له. فإن قصد رفع الجنابة أثيب وأجر. دفع الأموال، أنا الآن ممكن أعطي مال لرجل، هبة، هدية، صدقة، قرض، زكاة، لازم تفرق. وكل واحدة من دي باب من أبواب الفقه، له أحكام وله شروط وله ضوابط. إيه اللي يفرق؟ النية. واحد ما كلش وأمسك عن المفطرات، هل هو صائم؟ ممكن صائم، ممكن رجيم. يعني رجيم باللغة العربية الحمية، يمتنع عن الطعام حمية، يعني عامل رجيم. حضور المساجد لها نيات، الله ده المسجد أريح من بيتنا، ها مكت وتكييف وراحد يروح يتسلطن وينام شوية بلا قرف البيت، مش كده؟ نية. كم من آكل المسجد بهذه النية؟ للراحة، للصلاة، للقربة، للشحاذة، جاي عشان يشحت. نيات. من يطلع على هذا؟ ليس إلا هو سبحانه. وكذا الضحايا والهدايا، ذبح الذبائح، هل تذبح لله أم تقصد الضيفان وتغذية الأبدان؟ مقاصد، نيات. والذبح من أعلى القربات إذا نواه صاحبه، إذا نواه صاحبه. فهذا تمييز لهذه الأمور اللي ذكرتها الآن كلها، ما ذكرت كلها، ما ذكرت كلها عادات، يعني الغسل، التطيب، الذبح، الإمساك عن مفطرات، كل هذا يفعله مسلم وغير مسلم، عادات. والنية كذلك للأمر الثالث في درس اليوم، تميز بين العبادات. صليت 4 ركعات نافلة أم فريضة؟ وإن كانت فريضة، ظهر أم عصر أم عشاء؟ وهذا 4 ركعات، الأربع ركعات بنفس الصورة بنفس الهيئة. إنما الأعمال بالنيات. أخرجت مالا صدقة، صدقة واجبة ولا الصدقة المستحبة؟ 2.5% اللي عليك ولا شيء آخر قربة؟ ولهذا الذي يقول والله يا شيخ الزكاة إيه؟ الحمد لله الحمد لله بنطلع. بتطلع إيه؟ نيتك إيه؟ نية إخراج الفريضة موجودة ولا غير موجودة؟ فأضفنا اليوم 3 نقاط مهمة، هو أن الشرع لا يعتبر الأفعال التي وقعت بغير قصد، وأن النية تميز العبادة من العادة، وأن النية تميز رتب العبادات. يبقى فرقنا دي عبادة ولا عادة، وفرقنا داخل العبادة الواحدة هل هي فريضة أو نافلة، وداخل الفريضة هي ظهر ولا عصر ولا عشاء، هي قضاء ولا أداء. كل هذا إنما تميزه الإيه؟ النية. العنوان اللي بعد كده تأثير النية في العمل. الآن سنورد أعمال صورتها واحدة والنية فيها تختلف، وسأعطيكم كلام لابن القيم ذكر لهذا 11 مثالا، سأطلب منكم الفرق بينها، وهو ده واجب اليوم. نبدأ الأول بالأمثلة قبل الواجب. النية تؤثر في الفعل، قد تجعله حراما قد تجعله حلالا، والصورة واحدة. 2 الآن يفعلان نفس الفعل، وهذا قد وقع في الحرام وهذا وقع في الحلال أو أصاب الحلال، ونفس الفعل. مثال: هذا ذبح وهذا ذبح، صور ده وصور ده كده وجيب لنا واحد. أقول لك هذا ذبح وتقرب إلى الله وهذا أشرك وخرج من الملة، والصورة واحدة. تبص كده السكين نفس السكين، والبهيمة نفس الشكل، إيه اللي حصل؟ هذا كفر وهذا تقرب إلى الله. ها كيف؟ بيه؟ بالنية. ذبح لله ولا للشيخ جودة؟ ذبح لله ولا للبدوي؟ ذبح لله ولا للحسين؟ والذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. فهذا ذبح خرج من الملة، وهذا ذبح ورفعه الله. فصل لربك وانحر، أي لربك، هذا تقرب وهذا خرج من الملة. الآن خلي بالك، أعطيت رجلا نقدا 1000 وأخذتها 1000. أعطيت رجل، خلي بالك، 1000 كيل التمر وجبها لي بعد 1 سنة 1000 كيل التمر. الأول حلال والثاني حرام. مين يقول لي ايه الفرق؟ مركزين معايا؟ الآن أنا سأعطي رجلا 100 إردب قمح وهاخدهم بعد سنة 100 إردب قمح، صورة حلال وصورة حرام، رغم أن الاثنين صورة واحدة. تفضل. نفس القيمة ونفس الوزن. يا أخي بقول لك ما زادتش، بقول لك في الصورتين 100 ورجحهم 100، ونفس النوعية ونفس الكمية ونفس الشكل، تبص للتمرة تقول هي دي اللي كنت واخدها. أقول أكثر من كده؟ وده حلال وده حرام. ها كم واحد يرفع ايده؟ تفضل. نية بإيه بقى؟ الأول نوى إيه والثاني نوى إيه؟ واحد نوى قرض والثاني نوى إيه؟ لا لا، بيع بيع. واحد باع واحد أقرض، هل يجوز أن يبيع 100 ب100 ولا لا يجوز؟ لكن يدا بيد في نفس المجلس معايا. لكن في القرض يقول لك ده القرض نفس صورة الربا. لماذا القرض؟ قال لك النية، هذا نوى القربة بالقرض وذاك نوى البيع. ولهذا قال الكفار إنما البيع مثل الربا، الاثنين زي بعض. لا، النية اتغيرت، تحوله من ده قرض ينفع واحد يقرض واحد وياخدهم بعد سنة، في الربا لا يصلح في الجنس الواحد من الأصناف الستة، والقياس عليها عند من قال به لا يصلح إلا يدا بيد مثلا بمثل، زي بعض بالضبط وفي نفس المجلس. أدم تمر بتمر، قمح بقمح، غلة بغلة، رز برز. مش درسنا، درسنا الآن في النية. فنوى القرض جاز، نوى البيع لا يجوز. مثال ثالث، اشتريت جارية لموكلي واشتريت جارية لنفسي. أنا دي جارية ودي جارية ونفس صورة الشراء، هذه لا تحل لي وهذه تحل لي. طب ليه؟ من اللي شاري الاثنين؟ نويت أن أشتري هذه لموكلي ونويت أن أشتري هذه لمن؟ لنفسي. هذه ملكه وهذه ملكي. شفتوا ازاي؟ بإيه؟ من اللي شاري الاثنين؟ نويت عند شراء هذه أني أشتري لفلان الذي وكلني، وعند شراء هذه أني أشتري لنفسي. طيب الآن اسمع كلام ابن القيم وهتكتبوه كل كلمتين جنب بعض. مطلوب من حضراتكم مثال يوضح ومقارنة. قال ابن القيم رحمه الله: الشيء الواحد تكون صورته واحدة وينقسم إلى محمود ومذموم. صورته واحدة لكن الأول محمود والثاني مذموم. هتكتب الآن كل حاجتين مع بعض، والمرة الجاية تجيب لي أمثلة وتجيب لي الفرق ما بينهم. فمن ذلك التوكل والعجز، الرجاء والتمني تحتها، الحب لله والحب مع الله تحتها، النصح والتأديب تحتها، حب الدعوة إلى الله وحب الرياسة تحتها، علو أمر الله والعلو في الأرض مهمة جدا، العفو والذل، التواضع والمهانة، الموجدة أو الموجدة والحقد، الموجدة أو الموجدة والحقد. هذا كلامي واضح، كلمة واضحة خالص، أنت مش فاهمها، ده موضوع تاني. الاحتراز وسوء الظن، الهدية والرشوة، الإخبار بالحال والشكوى، التحدث بالنعم شكرا وفخرا. قال ابن القيم: إن الأول من كل ما ذكر محمود وقرينه مذموم والصورة واحدة ولا فرق بينهما إلا القصد. هشرح لك اثنين ثلاثة وانت تحل الباقي واجب. التوكل والعجز كلاهما لم يعمل العمل، كلاهما لم يعمل العمل. قد تلبس ثوب العابدين وتظهر عجزك توكلا. ما انت في الحالتين ما فعلتش، في كليهما لم تفعل. القلب يميز الآن، القلب عاجز أم متوكل؟ حب الدعوة إلى الله وحب الرياسة. تلاقي نفسك في الدعوة إلى الله، أحب القعدة دي، ناس تتلم وأنا اللي أبقى الرئيس وأنا اللي أقوله هم بيسمعوا، حب رياسة. أو أحب أن أبلغ الناس الخير ويعلموه في هذا الزمان الفاسد لتتغير أحوالهم وينصلح الأمر وتبلغ الرسالة. فرق كبير، حب الدعوة إلى الله وحب الرياسة، كلاهما سيجلس هذا المجلس على هذه المنصة ويتكلم والناس تسمع، نفس الصورة، وهذا يرفع وهذا يمقت ويسخط عليه، وكلاهما دعا ونصح، لكن المحرك حب تبليغ الرسالة ونشر الدين ودحض الباطل وعلو الحق، ولا ده مش في باله، وفي باله حب الرياسة، حب الظهور. هذا في أحاديث النصح والتأديب. بالمناسبة هي الصورة واحدة، الصورة واحدة والقلب يختلف، وأحيانا يترتب عليه عمل يظهر القصد. هتيجي في مثال النصح والتأديب، في فرق بين النصح والتأديب. حج محسن، تقبل من امرأتك النصيحة؟ متأكد؟ طب تقبل التأديب؟ لا، مع ان الصورة واحدة، هي بتقول له اتق الله وروح صلي في المسجد، انت قاعد في البيت ليه؟ حاج محسن ما بيسيبش فرض في المسجد، يقول مثال احسبه كذلك، مع ان الصورة واحدة. ولهذا يا اخواني بهذه النية احيانا تفضح بالعمل. فعندك زوجتين، هذه نصحت وهذه نصحت، لماذا قبلت من هذه ولم تقبل من هذه؟ عند تثبيت كل العوامل، هو العامل ده واحد اللي بتكلم عنه، هذه تنصح وهذه تؤدب، دي بتكلمني زي وكل ابنها، ظهرت نيتها في التأديب في طريقة كلامه، فهمني ازاي؟ فأحيانا يظهر ما في القلب على اللسان أو على الجوارح، فانتبه. بس أنا ضربت ده وفصلت فيه ظاهره مع عمل، لا مش ضرب العمل، لو لم يظهر هذا الظاهر لكن في القلب نصح ولا تأديب؟ إن هنا اللي يؤجر عليه العبد النصح والتأديب، في محل يؤجر وفي محل لا يؤجر. خلي بالك زي بالضبط حب الرياسة، علو أمر الله أم العلو في الأرض؟ ركز، أنت تريد الآن أن تصير السلطة لقوم يعرفون الله أو أن تكون أنت منهم؟ يا ترى لحب أن يعلو أمر الله ويعلو شرعه، ولا أن تعلو أنت في الأرض زي حب الدعوة لحب الرياسة؟ محتاجينها في الفتن دي، كل واحد محتاج يراجع نفسه، يا ترى ده فعلا انك تريد امر الله ولا لحبك ان تكون انت العالي؟ النية تفرق دي عندي، لا يعلمها الا الله. احنا مخاطبون بمعاملة بالظاهر، لكن اتكلم عند الله اللي عليه مدار الامر كله. التواضع المهانة واضحة طبعا، مش كده؟ فعل هذا تواضعا ولا فعله لانه اصلا مهين، لانه مهزأ، هو أصلا مهزأ وبالنسبة له تفرقش، ولا ده تواضع منه؟ النية تفرق هذا عنها. الآن مطلوب من حضراتكم أنكم تفرقوا بين كل واحدة من الاثنين دولت بضرب مثال، بضرب مثال وبمقارنة يسيرة، ده واجب صعب شوي أنا عارف. خذ القنبلة دي، ولازم شيء من الإرهاب كده. قال شيخ الإسلام: الإجماع على أن الذي يؤدي العبادة خوفا من الضرب أو من السلطان أو تقليدا للآباء والأجداد لا تقبل منه. العبادة اللي فعلها خوفا من الضرب أو من السلطان أو تقليدا للآباء والأجداد لا تقبل منه. راجع مجموع الفتاوى 26 مجلد 26 صفحة 30. دايما لما تسمع معلومة شرعية نظف، عارف نظف، خلي ذهنك وقلبك عشان تفهم، دعك من المشوشات، لأن المشوشات إما لجهلك أو فهمك الخاطئ أو لسوء قصدك. فنظف كل الكلام ده واسمع كلام العلماء، بيقول لك الإجماع، خلاص مش نتكلم. بيقول شيخ الإسلام راجل فاهم الإجماع يعني إيه، الإجماع على إن اللي فعل الطاعة خوفا من سلطان أو خوفا من الضرب أو تقليل الأباء والأجداد، أين القصد؟ أين القصد؟ يقصد إيه؟ يقصد إن ده ما يضربوش، يقصد ان السلطان ما يعملش كذا، يقصد ان ابوه، لكن يقصد ربنا، ولهذا لا تقبل منه. هناك فرق بين عمل السلطان وعمل الاب، انه يضرب ابنه وما صلاش عشان يصلي، ده عمل الاب. هل يؤجر من ضرب ان لم يصلي الا لاجل الضرب؟ الجواب لا، الجواب لا اجماعا. وذكروا ايه قال الله: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى، ولا ينفقون الا وهم كارهون. فنص في هذه الايه على عدم قبول الصدقه من الكاره. تفعل القربة وانت كاره لها، ولا ينفقون الا وهم كارهون، هذا منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم. هي دي القنبلة، لان كل واحد الان سيبدأ يفكر في الاعمال كلها، قصده ايه. الان لا شك ان هناك اعمال كثيرة جدا تكره نفسك عليها، ما بتكلمش عن دي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش هيقبل منهم إلا بالشروط والضوابط المذكورة في الآية. كل هذه الآيات تشير إلى عمل القلب. أين قلبك؟ أين قلبك؟ إذا فعلت بنية وقصد فأنعم وأكرم، أما إن كنت غير ذلك فلا شيء له. ولم يعد النبي هذه الكلمة. نرجع لأول سؤال قلناه في الدرس: هل تستطيع أن تحقق كل ما تفكر فيه؟ الآن يمكن ولا لا يمكن؟ الأصل أنه لا يمكن. والله أفكر أن أكون العالم الذي يعلم الناس الخير، والداعي الذي يدعوهم إليه، والمجاهد في سبيل الله، والطبيب الذي يداوي مرضى المسلمين، ها؟ وغيرها من الأمور، والغني الذي ينفق على فقرائهم ومساكينهم. الآن بعد درس الإخلاص والمتابعة يمكنك أن تحصل هذا. سؤال: هل حاولت في يوم أنك تقيم الليل والمرض منعك؟ حصلت قبل كده؟ والنوم منعك؟ حصلت قبل كده؟ كان نفسك تجاهد وهرمك وكبر سنك منعك؟ كنت تتمنى أن تقيم مشروعا خيريا أو تشارك فيه والفقر منعك؟ حصل. تريد أن تصلي في بيت المقدس والعدو منعك؟ تريد أن تحكم بما أنزل الله والظالم منعك؟ حصل لك حاجة من الحاجات دي؟ ما حصل لكوش؟ ولا خايفين؟ ما ترد؟ يعني حصل أنك عايز تعمل تقيم الليل والمرض اللي منعك، عايز تعمل مشروع خيري بس بتمد إيدك ما لقيتش فلوس، رجعت رصيدك ما لقيتش فيه، عايز تصلي بيت المقدس قبل تروح فين؟ ده واقفين لك بالسلاح على الحدود، وانت معاك ثمن التذكره ومعاك كل شيء، لكن منعك عدو، منعك ظالم من ان تحكم بما انزل الله، منعك مرض، منعك كبر سن، منعك فقر. فيه موانع وفيه عوارض تمنعنا ولا ما فيش؟ كل هذا لا يقف امام صاروخ قلبك. قلبك ينطلق بكل تلك الاعمال وتؤجر عليها كاجر من عملها. يقدر واحد يجيب لي النهارده بعد ما قرانا حديث 30 40 حديث تدل على ذلك ولا ما تقدروش؟ ها، الان فقط يمكننا ان نعمل اعمالا اعظم من هذه بحركه القلب وقصده ونيته، فتكون ابلغ من عمله. عجز لفقر، لمرض، لهرم، لسن، العدو، لظالم، ولكن القلب فيه حركة، فيه إرادة، فيه قصد، فيه عزم، فيه دية. النية دي مندفعة بقوة، لكن واقف الظالم ده، واقف العدو ده، واقف المرض، واقف السن، انت عارف بهذه النية؟ بهذه النية قد أجرت. انت نفسك يزاح المرض، يزاح الظالم، يزاح الهرم لتنطلق. قد انطلقت، ولكن ابق على هذا العمل القلبي بقوة، واعلم أن الله سيبتليك ليمتحن فيك قوة هذه النية. وصلت؟ فالنية أبلغ من العمل. النية الصالحة تحقق بها كل نياتك ومقاصدك وأهدافك. النية الصالحة هي طريق السابقين. النية عمل القلب، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه إلا الله. فيبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. لو نويت إنك تذهب إلى العمل، أعمال الدنيا، وحيل بينك وبين الذهاب، يخدوك غياب ولا يخدوكش غياب؟ يخصم مرتبك ولا؟ يا جماعة والله كنت جاي، والله وركبت السيارة لقيت الكاوتش عطلة، نفخت الكاوتش الماتور خربان، أشغل ماتور الكهرباء قطعت، كان يوم ما يعلم به لربنا. يا جماعة ما تخصموش مني، يقولوا لك جزاك الله خير بنيتك الصالحة سنأجرك. يا عم احنا نعمل لك ايه يعني؟ انت وقفت الإنتاج لأنهم يريدون منك ربحا، يريدون منك مقابل، وهذا المقابل أعطوك منه الأجر وأخذوا هم الباقي. أنا مشغلك ليه؟ عشان أدي لك ألف وأكسب من وراك ألف زيها. ولهذا لا أعطيك الأجر بالنية، لا أعطيك إلا أن تعمل وتنتج، صح ولا غلط؟ لأجل هذا لا يعطونه الأجر. لكن الله لا يربح منك ولا يطلب منك الثمرة ولا النتيجة، لأنه هو بيده الخزائن وبيده ثمار الأمور ونتائج الأعمال، بيده هو. ويأجرك وإن لم تعمل إذا رأى صدقك وحرصك وحسن نيتك واطلع على قلبك فوجد التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يريد التقوى منكم. حصلت التقوى، هذا المراد، أعطاك الأجر. هل عرفت ماذا يريد الله منك؟ صدقك، نيتك، إرادتك، التقوى. التقوى، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. توفي أحد الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد تجهز للخروج للحرب وقتال الكفار، فقالت ابنته متحسرة: إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، قد كنت قضيت جهادك، أنت مجهز كل حاجة، إيه اللي منعه؟ الموت، مات قبل أن يخرج للغزو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوقع الله أجره على قدر نيته. خد الأجر كاملا ما نعرفش حسب إيه، فلو كانت النية كاملة أخذ الأجر كاملا، ناقصة أخذ بقدر نيته. قد أوقع الله أجره على قدر نيته. وتذكرون الحديث الذي ذكرناه في غزوة تبوك لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. كلمة شديدة جدا، كانوا معكم، أيوة أيوة كانوا معكم، كانوا معكم بإيه؟ بإيه؟ بأبدانهم، بإيه؟ بقلوبهم. فإن لم تستطع أن تبلغ العمل بجوارحك فلا يفوتنك القلب، لأنه ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. فاكرين إنما الدنيا لأربعة نفر؟ قال: فهو بنيته، فهو بنيته. الأول لحق بأفضل المنازل بالنية، والآخر لحق بأخبث المنازل بالنية. اسمع هذه الآية وهسألك عن لفظ فيها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. شيل كلمة أولي الضرر. لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله، اللي قاعد مش زي اللي خرج للجهاد. فالآية فيها حث شديد على الجهاد، مهما تقربت أجر المجاهد أعلى. ففي الحضور عجزة، فاضت أعينهم من الدمع: يا رسول الله إحنا أولو ضرر. فنزلت الآية: غير أولي الضرر. يعني إيه بقى غير أولي الضرر؟ لا يستوي المجاهدون والقاعدون إلا أولي الضرر فإنهم يستوون. فهمتوا الآية؟ يبقى لا يستوي المجاهدون والقاعدون، ولكن أولو الضرر يستوون مع بالنية. بالنية، هذا معنى غير أولي الضرر. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هل خرجوا؟ لم يخرجوا. النية موجودة والقصد موجود والعزم موجود والإرادة موجودة والعمل، ها عايزين نعمل؟ ما عنديش حاجة أشيلكم عليها، ما عنديش دواب أحملكم عليها. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع، دمعتهم تشير إلى صدق نيتهم، فأثابهم الله. كأولئك المرضى والضعفاء والذين لا يجدون ما ينفقون، لكنهم بذلوا ما في وسعهم أن نصحوا لله ورسوله، هذا هو إحسانهم، وما على المحسنين من سبيل. هل عرفت ماذا يريد الله منك؟ نيتك، إرادتك، صدقك، تقواك لله سبحانه وحده. سؤال آخر، هل يمكن أن تعاقب على عمل لم تعمله؟ بيه؟ قال فوزرهما سواء، فهو ونيته أو بنيته فوزرهما سواء. قال فالقاتل والمقتول في النار. لماذا يا رسول الله؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه أي المسلم، ولكنه لم يقتل، لكن كان حريصا. ضف مع الإرادة والابتغاء والعزم والقصد الايه؟ الحرص، ففيه قصد وعزم. نعم، يعاقب الإنسان على عمل لم يعمله بجوارحه ولكن عمله قلبه، نواه وحرص عليه وتمناه، فعجزت الجوارح ولكن عمل القلب. ومحل نظر الله القلب ولا الجوارح؟ عمل العمل، وقع في المعصية بحرصه بتمنيه بإرادته بقصده بعزمه بنيته بإرادته. كلام يخيف، يخلي الواحد يقعد لقلبه. أنا أعيد لك بقى، ما إذا كان الموضوع كله عليك أنت، يا هتودينا في داهية يا هتودينا الجنة، أنا أعيد لك أعرف إيه اللي بيتحرك فيك بالضبط. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. لأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم طهر قلوبنا. هل يمكن أن يعمل العمل الذي ظاهره خير ويعاقب ولا يثاب؟ الجواب نعم. لم يعمل المعصية وعوقب، وعمل الطاعة وعوقب، ولم يعمل طاعة وأثيب. قلب شغال، القلب وعمله أول ثلاثة تسعر بهم النار، حديث اللي ذكرناه. وهذا صاحب علم وصاحب دعوة وصاحب قرآن وصاحب جهاد وصاحب إنفاق، لكن فين القلب؟ القلب مع الناس. ولهذا يا شباب أنصحكم لسه في بداية التزامكم وبداية تدينكم، هو ده الباب. ما تقبل على أي باب من الخير لغاية لما تحقق الإخلاص، لأنك ستعمل العمل وتتعب في سهر وقيام وصيام وجهاد وتدخل النار. ليس هذا تحبيط عن الجهاد، تكون جاهل، وليس تحبيط عن العمل ولا عن العلم ولا عن الدعوة، هذا فهم أحمق غبي. لكن تصحيح النية قبل بدء العمل، تطهير القلب قبل أن تشرع الجوارح في أي عمل. وأول أعمال هذا القلب هو الإخلاص. ولهذا جاء هنا اعتراض أو سؤال أو اشتباه على بعض الناس، قالوا إن الكافر يخلد في النار أبدا رغم أنه عصى الله. ممكن يبقى سنة واحدة، بلغ سنة واحدة فكفر سنة وعذب بالخلود في النار. والمؤمن قد يكون أطاع الله لحظة، الرجل اللي تاب بعد ما قتل 100 نفس، فاكرين الحديث، وخرج تائبا ومات وهو لسه في أول الطريق، هذا سيخلد في الجنة أبدا ولا لا يخلد؟ فقالوا بالعمل اليسير يخلد هذا أبدا ويخلد هذا أبدا؟ الشبهة دي عند مين؟ عند من لا يفهم عمل القلب. هذا الكافر قصد الكفر أبدا، وهذا المؤمن أراد الإيمان أبدا. تعرف الكافر لو رأى النار ووقف عليها كده وشاهدها، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ده كان بيديك انموذج مثال عشان تقوم عليك به الحجة. سنة 62 سنة 100 سنة مش هو ده الموضوع، العمر ده كان حجة يدل على إرادة قلبك. فهذا أراد الكفر أبدا فخلد في النار أبدا. وأما المؤمن لا نحتاج إلى تبرير، لا نقول أراد الإيمان أبدا، ولكن هو كذلك، ولكن يزيد على المؤمن أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن نتكلم على العقوبة، وما ربك بظلام للعبيد. قال لك لا ما ظلمتوش، هو قصد الكفر أبدا. ولو رأى النار بعيني عقوبة له على كفره ورد إلى الدنيا لكفر. شفت القلب يا أخواني؟ يخلد الناس في الجنة أو النار للقلب. من أراد الخير بلغه وإن لم يصب المراد، ده العنوان اللي بعده. أراد الخير ده الإخلاص، وتابع الرسول دي المتابعة، لكنه بشر ظهر العمل خطأ. لك ما أخذت يا يزيد ولك ما أعطيت يا معن. مش هشرح بقى خلاص، احنا قلنا الأحاديث في الأول، تركوا هسرد الأحاديث وبعد كده انتوا تعرفوها. تصدق على غني، فاكرين؟ تصدق على بغي، تصدق على سارق. العمل وقع صحيح ولا خاطئ؟ خاطئ، ولكن أثيب ولا لم يثب؟ أثيب، بل بالعكس قد رغب، قال لعله يتوب السارق وتتوب الزانية وينفق الغني. من هنا كان العلماء يصدرون مصنفاتهم بالنية، بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية محلها في القلب، وهو أشرف الأعضاء وسيد الأعضاء، ده الملك. فركز مع الملك الذي يحرك جوارحك. القلب محل العقل والبصيرة، القلب يقوم بأخطر الأعمال، الإيمان، الولاء والبراء، الإخلاص أو الرياء. أعمال البدن كلها صورة ظاهرة لما في القلب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عمل لا نقصدك به. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعمله، ونستغفرك لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.